السؤال السادس عشر يقول في صاد 14: جاء في الحاشية أن أبا حاتم ذكر أن معبد الجهني الذي هو أول من قال بالقدر في البصرة صدوق في الحديث، وقال الدارقطني حديثه صالح ومذهبه رديء. فسؤالي شيخنا حفظك الله، كيف نجمع بين تكفير السلف ومنهم ابن عمر للقدرية الأوائل وبين هذا الكلام المشعر بإسلام معبد الجهني، لأنه لو كان كافرا لما جازت الرواية عنه؟ السلف كما هو معروف من المنهج، أن المنهج السلفي أن التكفير على نوعين: تكفير مطلق وتكفير معين. فالتكفير المطلق يطلقونه على أفعال الكفر وعلى من ورد منه فعل الكفر بدون تعيينه، لأن التعيين هو الذي فيه الإشكال، أن فلانا كافر يعني كفرا مخرجا من الملة، فهذا هو الإشكال. والمذاهب والفرق كما لا يخفى فيها أقوال كثيرة كفرية، فبناء على هذه الأقوال الكفرية يكفر أهل العلم بعموم. أما التكفير المعين فهم لا يكفرون إلا بتحقق شروط وانتفاء موانع. فالخوارج عموما بعض أهل السنة يكفرهم بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فهذا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، ومع ذلك بعض أهل السنة يكفرونهم وبعض أهل السنة لا يكفرونهم، لكن عند التعيين يختلف القول، لأنه قد يكون لهم شبهة. وهؤلاء القدرية الأوائل كانت لهم شبهة بهذا الأمر، وهو اعتقادهم أن الله عز وجل أو أن تعذيب المقدر عليه الكفر أو المقدر عليه المعصية ينافي العدل، وهذا في الحقيقة مذهب كما قال الدارقطني رحمه الله مذهب رديء مخالف للأدلة الشرعية التي ثبتت في الكتاب والسنة. أما أخذهم عنه في الحديث فالذي يعني عليه مذهب أهل السنة ومذهب أهل الحديث أن الرجل إذا كان في عقيدته أو في يعني انحرافه العقدي لا يستبيح الكذب فيأخذون عنه، لأن المراد الصدق، فلهذا يقولون صدوق في الحديث، يعني هو صدوق في الحديث. والذين قالوا بالقدر أناس كثر ليسوا قليلين، أو عديدون من الناس قالوا بنفي القدر أو بنفي أن الله يقدر المعاصي، هم ينظرون إلى هذه الناحية، ليس لأنك إذا نفيت تقدير المعصية مثلها تقدير الحسنة كذلك، لكن هم لا يتكلمون في هذا، يتكلمون في تقدير المعصية وأن الله يعذب على هذه المعصية، فلذلك يعني يحدث عندهم يعني ارتباك في كيف يقدر عليه المعصية ثم يعذبه. فهم أرادوا تعظيم الله ولكنهم أخطأوا التعظيم، فتعظيم الله عز وجل هو أن نأخذ وأن نقول بما بين هو تبارك وتعالى عن نفسه، فالله لن يبين عن نفسه ما يتنافى مع تعظيمه، لأنه له العظمة المطلقة، ومن عظمته أن جميع أمور خلقه بيده وتدبير أمورهم بيده، وما في يده سبحانه وتعالى نحن نثق به أكثر مما في أيدينا، لأن ما في يده هو قادر على فعله وإيصاله، أما في إيصاله إلى يعني ما يحب الإنسان، أما ما في أيدينا فنحن نملك أشياء كثيرة لكننا قد لا يعني نتأكد أننا نستطيع أن نستفيد منها، بل قد تعود علينا وبالا، مثل أولادنا أو أموالنا أو أزواجنا، فقد يأتينا منها الشر. فهؤلاء في الحقيقة إنما نظروا إلى ناحية خاطئة وأخذوا بهذا المذهب، فهم مؤولة على هذا. وأهل السنة يدفعون التكفير بالتأويل، يدفعون التكفير بالتأويل يعني التكفير المعين إذا كان يتأول معنى يعني من المعاني لذا قال بهذا القول، فهم لا يكفرونه بالتعيين، وإنما يكفرون القول، يعني يقولون كما قال ابن عمر رضي الله عنه: فأخبرهم أنني براء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. يعني أن هذا مذهب رديء ومذهب كفري، ولكن الشخص المعين هو الإشكال الذي يعني أهل السنة يتميزون به، بأنهم لا يكفرون المعين إلا بعد تحقق شروط وانتفاء موانع، بخلاف أهل البدع. أهل البدع يكفرون على التعيين ولا يعني يهمهم هذا الأمر، وليس عندهم هذه الضوابط التي انضبط بها أهل السنة في هذه المسألة الخطيرة في الحقيقة، التي يعني نكتوي في هذه الأزمان بنارها. فالقاعدة والداعش والخوارج هؤلاء يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم جملة وتفصيلة. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم لم يلتزموا بهذه القواعد الشرعية التي قعدها أهل السنة بناء على الكتاب والسنة.